الدنيا زينب اشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب اشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها. ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح. ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح. زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح. سماها رب الكون بالزاء ياء ونون، والباء به يصون قدسية الإصلاح. هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا. بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا، فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا. بكل محفل وكل دار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها. عالدنيا زينب اشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب العالم تنور الشمس وفرعت من فاطمة وحيدر. اسم النبي المختار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها. زينب فخر ينعاد وبكل زمن يزداد، واكتسبت الأمجاد من ساعة الميلاد. ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين، من عالم التكوين مذخورة للإرشاد. تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم، مولدها عيد اليوم ما مثله بالأعياد. صدر المحب مشروح عطر الهداية يفوح، جينا برفيف الروح وحضرنا عالميعاد. أمة محمد بالفرح الليلة مسرورة، كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة. أمة محمد بالفرح هالليلة مسرورة، كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة. من مطلع الأنوار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت فاطمة وحيدر. بسم النبي المختار هالفرحة نحييها، الزهرة والكرار هالفرحة نحييها. من دافع الإيمان قلب المحب فرحان، ويردد بألحان انشودة الوجدان. زينب اسم مكتوب بصفحة مهج وقلوب، هالمجلس المنصوب أصبح أجل برهان. والدها داح الباب من خيرة الأطياب، بتعجز الكتاب وأسرار بالقرآن. والزهرة أمها تلوح بين العرش واللوح، سرها سفينة نوح أبحرت عالطوفان. والدها حيدر بالفخر لاحت معانية، أمها البتول الطاهرة الراضية المرضية. والدها حيدر بالفخر لاحت معانية، أمها البتول الطاهرة الراضية المرضية. وإحنا على هالآثار نحييها، للزهرة والكرار نحييها. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها. زينب أمل منشود إلها فخر مشهود، كل الفضيلة تعود للخالق المعبود. شرفها بار الناس بالعفة والإحساس، إلها نرفع نبراس بالغانمة وبالزود. إلها فضل معروف بشرف وصف موصوف، بيوم الولادة نشوف وياها المجد مولود. والليلة جبرائيل فطرس وميكائيل، كل من حمل إكليل ويهني بحر الجود. زينب واسمها من العرش متنزل حروفه، بضعة الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفة. زينب واسمها من العرش متنزل حروفه، بضعة الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفة. وبمجمل الأسرار للزهرة والكرام زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. يا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. اسم النبي المختار هالفرحة، الفرحة نحييها للزهرة والكرام. هالفرحة، الفرحة نحييها زينب بأطهر ذات سادة المخلوقات. بضعة علي وهيهات تنسانا بالشدات، باب الحوائج هاي ما خيبت رجواي. لو حاربت دنياي تحضرني بالكلفات، خند عبار الكون بجاه العقيلة يكون. يظل الشمل مأمون يحفظنا بالنكبات، ويعود الغياب للأهل والأصحاب، ويجمع الأحباب ويرجع البسمات. ارحمنا يا بار اللطف من لطفك الوافر، جاه العقيلة بيت علي وهالمولد الطاهر. ارحمنا يا بار اللطف من لطفك الوافر، جاه العقيلة بيت علي وهالمولد الطاهر. وقت الفرح لو صار الفرحة نحييها للزهرة والكرام. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور نحييها للزهرة والكرار. الفرحة نحييها والشم وشم مهموم ومن الفرح محروم، يدعب قلب مالوم يوم الفرج يا يوم. صعب الصبر لو طال يا مغير الأحوال، نتمنى صورة حال والفرحة إن الدوم. بجاه العقيلة نريد هالمحفل وهالعيد، نتنصب من جديد يمرقد المظلوم. تتجدد الأيام ونحقق الأحلام، محلى الفرح لو دام يا رب يا قيوم. هالليلة طاووس الأمل بالحب نشر جنحة، هالليلة أملاك السما تشاركنا بالفرحة. هالليلة طاووس الأمل بالحب نشر جنحة، هالليلة أملاك السما تشاركنا بالفرحة. وبنفحة الأزهار للزهرة والكرام. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور، العالم تنور فرعت من فاطمة وحيدر. من فاطمة وحيدر والعالم تنور مثل الشمس وفرعت من فاطمة وحيدر. بسم النبي الفرحة نحييها للزهرة والكرام. زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها للزهرة والكرار. هالفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها للزهرة والكرار. هالفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت.